ما وجه قوله بأن السدال مذهب بحديث دعي الصلاة أيام أقرائك ليس في محل النزاع؟ لا، لأنه ليس مساق المساق التنصيص على المسألة، يعني السياق قد يؤخذ مرادا به أصل المسألة، وقد يكون لأمر آخر، لأن الدلالة هنا دلالة جمع ليس دلالة شرعية. للمضاف أيام أقرائك، هل يضاف الجمع هنا إلى التمييز يكون مفرد؟ ما يأتي أيام قرؤك، ما يصح هذا. لما يقول أيام أقرائك على الأصل اللغوي، حينئذ حمل هذا على نص شرعي هذا يحتاج إلى مفسر خارجي.